أو غدا يصلح هذا وهذا، فهو كفعل مضارع. تنبيه عند التنبيه. قال الشارح تنبيه، ذكرنا أن اسم الفاعل إذا لون كان بمنزلة الفعل المضارع، لأنه في المضارع صالح للحال والاستقبال، وقولك زيد يضرب عمرا فيضرب صالح للحال والاستقبال، كذلك الوصف الملون فهو أيضا كذلك صالح للحال والاستقبال كمضارعه تماما. فإذا قلت زيد ضارب عمرا وصالح أن يكون الآن أو غدا، كما أن مضارعه كذلك، كما أن مضارعه كذلك. يعني أين هي تبين ذلك؟ والنية على ما يريده. لكن لو قال لك شخص زيد يضرب عمرا تقول هذا محتمل، أنه يريد به الحال يضرب في الحال عمرا، وأنه يريد به الاستقبال فيضرب عمرا. وإذا وجدت القرينة عمل بها، زيد يضرب عمرا الآن، زيد سيضرب عمرا، تعرف أنه إيش مستقبل بوجود السين هذه. لكن عند الإطلاق بعضهم يقول الأرجح يحمل على الحالية، عند الإطلاق من غير قرينة يقولون الأرجح أنه يحمل على الحال، زيد يضرب عمرا أي في الحال. والذي يظهر أنه محتمل هذا وهذا، محتمل لهذا وهذا، وأما الأرجح فينظر. بعضهم يقول الأرجح الحالية عند الإطلاق على القرينة. كل أمرته شاهدون من هذا أن اسم الفاعل المنون كفعله المضارع في الدلالة على الحال وعلى الاستقبال. المضارع إذا أطلق دل على الحال أو الاستقبال، كذلك أيضا الوصف المنون فإنه كذلك اسم الفاعل. قال تنبيه، ذكرنا أن اسم الفاعل المنون كان منزلة فعل المضارع لأنه كالمضارع صالح للحال والاستقبال، ولأن المضارع يشبهه في حركاته وتجدد حروفه، وهذا تقدم في الإشارة إليه. وعدد حروفي هذا الأحسن، وعدد حروف هذا خطأ، تجدد حروفي ما شاء الله، الذي عنده تجدد حروفي صحح وعدد حروفه. ولأن المضارع هذا تشبيه آخر لكونه منزلة مضارع، وقصد تعليل آخر لكونه منزلة مضارعه، ولأن المضارع يشبه في حركاته وعدد حروفه. فلم تنصح هذا النصح. وهذا واضح ما تقدم، ضارب يشبه ايش؟ يضرب في الحركات والسكنات وعدد الحروف. قال ولأن المضارع يشبهه في حركاته وعدد حروفه، وهو يشبه المضارع، فمتى كان اسم الفاعل بمعنى الماضي لم يلون بل يضار. وهذه فائدة تحفظ، أن الذي يلون يجوز به التنوين إنما هو الذي بمعنى المضارع الذي يفيد الحال والاستقبال، هذا الذي يجوز تنوينه. وأما إذا كان اسم الفاعل بمعنى الماضي فإنه لا يجوز تنوينه، بل تتعين إضافته وتجرده من التنوين، فتقول زيد ضارب عمرو الأمس، زيد ضارب عمرو الأمس، ولا يجوز تنوينه وإعماله، لا يجوز من بثته. هذا هو المشهور، أنه إنما يجوز تنوينه وإعماله إذا كان بمعنى المضارع يفيد الحال أو الاستقبال، وأما إذا كان بمعنى الماضي فلا يجوز تنوينه، بل يتجرد عن التنوين ويضاف، فتقول زيد ضارب عمرو، ولا يجوز زيد ضارب عمرو الأمس، خطأ هذا لحن، زيد ضارب عمرو الأمس هذا خطأ عند الجمهور، لأنه لا يعمل في المضي، فعلى هذا تتعين به الإضافة. وتكون إضافته معنوية لا لفظية إذا كان بمعنى الماضي. هذا واضح، الفائدة هنا تحفظ، هذه الفائدة هنا تحفظ، فمتى كان اسم الفاعل بمعنى الماضي لم يلون، فإذا متى يجوز تنوينه؟ إذا كان بمعنى المضارع وإعماله، يجوز تنوينه وإعماله إذا كان بمعنى المضارع يفيد الاستقبال أو الحال، وهذا شرط من شروط إعماله، شرط من شروط إعماله أن يكون بمنزلة المضارع أي يفيد الحال أو الاستقبال، وأن يعتمد أيضا كذلك على شيء، على نفي أو على استفهام، فهذه بعض شروطه أشار إلى واحد منها، وهو أن يكون بمعنى المضارع بمنزلة المضارع أي في الدلالة على الحال أو في الاستقبال. ومن شروطه أن يعتمد على شيء، أي شروط الإعمال أن يعتمد على شيء. ومن الأشياء التي يعتمد عليها فيعمل النفي وشبه النفي، ما قائم زيد، ما قائم عمر، إلى آخر ذلك. فالآن قائم عمل في زيد بسبب أنه إيش اعتمد، أو ما ضارب زيد عمرا، خلنا مع النقص، لأن بعضهم يقول إذا كان في الرفع ما يشترط الاعتماد، وإنما الاعتماد بشرط الإعمال، إعمال النقص يشترط الاعتماد. فنقول مثلا ما ضارب زيد عمرا، فما هو الذي جعل ضارب يعمل النقص في عمر؟ أنه اعتمد على نفي. أضارب زيد عمرا، ما هو الذي جعل ضاربنا يعمل؟ الاستفهام. وهكذا هناك أمور أخرى يعتمد عليها سيأتي إن شاء الله معكم في غير هذا الكتاب، أن تحفظ هذا أنه لا يلون ويعمل إلا إذا كان بمنزلة المضارع، وكذلك إذا اعتمد أيضا يعمل، إذا اعتمد. ومن الأشياء التي يعتمد عليها النفي والاستفهام، هو أيضا كذلك يعمل، وإنما يتخلف عنه ذلك إذا كان معنى المضي فلا يعمل، على خلاف أيضا إذا عرف هذا في المجرد من الآية الذي يكون لا يعمل إلا إذا كان للحال أو الاستقبال إذا جرد من الآية. وأما إذا كان مقرونا بأن فيعمل مطلقا سواء كان للحال أو الاستقبال أو المضي. جاء الضارب زيدا أمس، إذا كان بأن يعمل مطلقا، ما يشترط أن يكون للحال أو للاستقبال، لكن هذه الشروط فيما جرد من أن، اسم الفاعل الذي جرد من أن لابد أن يكون للحال أو للاستقبال. أما المقترن بأن فيعمل مطلقا في الحال والاستقبال والمضي. جاء الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا، هو يعمل بجميع الأزمنة، لكن هذه الشروط التي أشرنا إليها آنفا في المجرد من أن، لابد من الدلالة على الحال أو الاستقبال. فهذه تحفظ الإشارات، هذه تحفظ الضارب. نعم، النصر وقف لقصة صلة لأن، بعضهم يجعله من شبه الجملة وبعضهم يجعله من الجملة وبعضهم يجعله منزلة في منزلة. الذي يظهر له ما هو منزلة، بل هو من شبه الجملة أو من الجملة، من شبه الجملة أو، وأظن بالكواكب جعله من شبه الجملة، أن الصلة قد تكون جملة وقد تكون شبه جملة. وجماعة أظن الزمخشري منهم يجعلون الوصف إذا اقترن، إذا كان صلة لأن جملة، إذا كان صلة لأن يكون جملة في هذه الحال. وهذا يأتي إن شاء الله في موقف الطلاب يشير إليه هناك. شاهدنا هنا يا أخوان أن الوصف الذي يعمل هو الذي يفيد الحال أو الاستقبال، وأما إذا كان للمضي ومجرد من أن فإنه تتعين فيه إيش الإضافة، إذا كان دل أو إذا كان للماضي وجرد من أن تتعين فيه الإضافة ولا يعمل. قال فمتى كان اسم الفاعل بمعنى الماضي لم يلون بل يضاف إلى مفعوله، كقولك هذا ضارب زيدا أمسي. فمن يعرف هذا المثال؟ الشام عنده هذا ضارب زيدا أمسي. هل التنبيه ولا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا؟ وضارب ضارب خبر وهو اسم فاعل. نعم، ضارب مضاف وزيد مضاف إليه وأمسي ضرب، ضرب زمان متعلق بضارب. الشاهد غير منون هنا لأنه دال على المضي فيضاف إلى مفعوله، يضاف إلى مفعوله فلا يعمل شيئا، لا ينصب إذا لم يلون ودل على المضي لا يعمل. قال فيدل على أنه قد ضربه، هذا ضارب زيد أمسي يدل على أن الضرب قد حصل منه، بخلاف ما إذا كان منونا فإنه لا يدل على هذا. قال فيدل على أنه قد ضربه، بخلاف قولك هذا ضارب زيدا بالتنوين فإنه يدل على أنه لم يضربه، واضح. أما أنه سيضربه الآن في الحال أو يضربه إيش في الاستقبال فإذا نوينه، أما إذا أضيف فلا. نعم، قال باب المصدر، انتهينا من الكلام عن اسم الفاعل، أظن فيه تنبيه. لا نعتمد على مخبر عنه، على مخبر عنه، هذا مخبر عنه. من الأشياء التي يعتمد عليها أن يعتمد على مبتدأ أو على مخبر عنه بالعام، يعني مبتدأ أو غير مبتدأ. فهو اعتمد على مخبر عنه وهو المبتدأ، أخبرت عنه. فقد أشرنا إلى أنه يعتمد على نفي أو استفهام، وهناك أشياء أخرى أيضا يعتمد عليها، منها المخبر عنه كما هنا هذا ضارب زيدا، اعتمد على هذا. فالحاصل يا أخوان في هذه الفائدة ما هي؟ أن الوصف إذا دل على المضي تعينت إضافته إلى مفعوله، هذا هو الحاصل. وهذا بالنسبة للوصف المجرد من أن، وأما المقرون بأن فقد علمنا أنه يعمل مطلقا في المضي وفي غير المضي. بقي تنبيهات هنا، النسخة هذه نقرأها. قال تنبيه، تنبيه آخر، نون التثنية والجمع كالتنوين في المفرد. نون التثنية والجمع كالتنوين في المفرد، وما حكم التنوين في المفرد؟ أنه يحدث عند الإضافة ويحدث عند الاقتران بأل. تقول الرجل ولا تقول الرجل، وتقول غلام الرجل ولا تقول غلام الرجل. فحكم النون بالتثنية والجمع التي تلحق الوصف ضاربان، ضاربون، هذه حكمها حكم التنوين في المفرد. عند الإضافة تحدث فتقول ضارب زيد، ضارب زيد، تحذفها عند الإضافة كما سيأتي بالأمثلة. مثل ما تحذف التنوين تقول ضارب زيد أو غلام زيد، تحذف التنوين. كذلك أيضا نون التثنية والجمع تحذف عند الإضافة وعند الاقتران بأل، وهذا قد أشرنا إليه. إلا أن النون تخالف التنوين في ماذا؟ تبقى في الوقت وعند الاقتران بأل، ما تحلف، تبقى في الوقت وعند الاقتران بأل. ضاربان، الضاربون، ما تحلف النون، وما تنين يحلف عند الاقتران بأل. نعم، ويسقط كذلك عند الوقت، جاء زيد، لا تقول جاء زيد، تقف وتحدث تنين. هذا أشرنا إليه في درس المضى. قال نون تثنية والجمع كالتنين المفرد، وكذا التعريف، وكذا التعريف كهذان الضاربا عمرا، كهذان الضاربان عمرا. من يعرف هذا المثال؟ هذان مبتدا اسم إشارة مبني أو معرب على الصحيح المثنى منه، المثنى منه كما حققه ابن هشام وغيره أنه معرب على الصحيح، اسم إشارة مرفوع علامة رفعه الألف، وهو ملحق المثنى ليس المثنى، وإنما لفظ ولفظ المثنى، مرفوع علامة رفعه الألف. والضاربان خبر، والضاربان اسم فاعل يعمل عمل الفعل، فاعل هو ضمير مستتر، وعمرا مفعول به، عمرا مفعول به الوصف. والشاهد الضاربان اقترن بأل، شاهد ضاربان اقترن بأل. قال نون التثنية والجمع كالتنوين في المفرد وكذا التعريف، هذان ضاربان عمرا، وهؤلاء ضاربون عمرا، نفس الإعراب المتقدم، هذا مجموع فقط. لكن يجوز جر المفعول، هذه المقدمة من أجل ما سيأتي الآن، أجل هذا الكلام. لكن يجوز جر المفعول في هذه الحالة إذا كان الوصف مثنى أو مجموعا يجوز جر المفعول، أما إذا كان مفردا سيأتي حكمه، سيأتي حكمه. لكن يجوز جر المفعول في هذه الحالة، أي مع أنه مثنى ومجموع، بإضافتهما وإن كان معناهما مستقبلا. وقد علمنا أن الوصف إذا كان مستقبلا لا يضاء، ينون. الوصف إذا كان مستقبلا ينون، ويجوز أيضا فيه الإضافة. الآن يقول لكن يجوز جر المفعول في هذه الحالة بإضافتهما وإن كان معناهما مستقبلا. قال نحو إنا مرسل الناقة والمقيم الصلاة ومثلهما لذائق العذاب. فالشاهد من هذا يا أخوان أن الوصف يجوز أن يجر المفعول إذا كان مثنى أو مجموعا وإن كان دالا على الاستقبال، وإن كان دالا على الاستقبال يجوز أن يجر للمفعول، يكون إضافة بعد ما اسم فاعل إلى مفعوله. ذكر أمثلة هنا، قال نحو إنا مرسل الناقة، يكون إنا مع اسمها، ومرسل خبرها مرفوع لم ترفع الواو، ومرسل مضاف، والناقة مضاف إليهم باب إضافة الوصف إلى مفعوله، مع أنه دال على الاستقبال، ويبقى عمله له ويجوز أن يضاف. يجوز أن تقول إنا مرسلون الناقة في غير القرآن، إنا مرسلون الناقة، ويجوز إنا مرسلو الناقة، هذا جائز وهذا جائز مع دلالته على المستقبل. في إضافة المقيم الصلاة أظن أنها خطأ، هذا الله الآية المقيم الصلاة التي أشار إليها السورة في الحج، المقيم الصلاة صح من غير ما المقيم بالضبط التي أشار إليها الآن حشي في الحج، مو المقيمين الصلاة، خطأ هذا، خطأ المقيم الصلاة، خطأ الصحيح الذي هو موجود. نعم نعيد القراءة، لكن يجوز النصب كما قال هنا، هذان الضاربان عمرا وهؤلاء الضاربون عمرا، لكن يجوز جر المفعول في هذه الحالة، والنون ما حكمها؟ تسقط هنا، النون هنا تسقط لأجل الإضافة، حكمها أن تسقط النون، أما فيما تقدم لا، تبقى على ما هي عليه عند النصب، هذان ضاربان عمرا، هؤلاء ضاربون عمرا، تبقى النون على ما هي عليه، وتسقط إذا جررت المفعول وأضفت الوقت إليه. لكن يجوز جر المفعول في هذه الحالة بإضافتهما وإن كان معناهما مستقبلا، نحو إنا مرسل الناقة والمقيم الصلاة، ومثل قلنا إنا لذائق العذاب، إنكم لذائق العذاب. فمن يعرف الآن من ضمنه إنا مرسل الناقة؟ عندك إن حرف توكيد ونصب، ولا ضمير متصل مبني على السكون، لأنه أصل إننا في محل نصب اسم إن. طيب مرسل خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو، ومرسل مضاف، والناقة مضاف إليه، والشاهد جر المفعول مع دلالة الوصف على المستقبل، مع دلالة الوصف على المستقبل، وقد تقدم معنا أن المفعول يجر إذا دل الوصف على المضي، هذا ضارب زيد أمس، كذلك هنا أيضا يجر إذا كان مثنى هذا الوصف أو مجموعا، يجوز أن يجر المفعول مع دلالته على الاستقبال، وإلا تقدم معنا أنه يجر إذا دل الوصف على المضي، إذا دل الوصف على المضي يجر المفعول، هذا ضارب زيد أمس، هنا يجر المفعول مع دلالته على إيش؟ على السؤال إذا كان مثنى أو مجموعا، وتقول هؤلاء ضاربوا زيد، هذا ضاربا زيد، تجر المفعول مع دلالة الوصف على المستقبل، وأما إذا دل الوصف على المضي فيجب جر المفعول، وهنا يجوز يجب جر المفعول إذا دل الوصف على المضي، هذا ضارب زيد أمس يجب، وإذا دل على المستقبل فالأصل فيه أنه ينصب المفعول، ويجوز جره، يجوز جره كما في هذا، حتى الوصف الذي هو مفرد أيضا إذا دل على المستقبل يجوز رفع مفعوله، ويجوز أيضا جره. فتقول هذا ضارب زيدا الآن أو غدا، وهذا ضارب زيد الآن أو غدا، القرآن جاء بهذا. زيدا الآن أو غدا، وهذا ضارب زيد الآن أو غدا، القرآن جاء بهذا وهذا، كما سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا بالمفرد، لكن نحن نقف الآن مع هذا، أنه الآن نستفيد فائدة مما تقدم، أن الوصف إذا كان ماضيا يتعين جر مفعوله، هذا انتهينا منه، هذا ضارب زيد أمسي، إذا دل على المضي الوصف يتعين جر مفعوله. نعم وعدم تنوينه إذا جره يعني يترك تنوين. الوصف إذا دل على المستقبل ما حكم مفعوله؟ يجوز نصبه ويجوز إيش جره. هذا واضح إلى هنا، سواء كان هذا الوصف مثنى أو مجموعا أو مفردا، كما سيأتي في المفرد يجوز نصبه ويجوز جره. فتقول هذان ضارب زيد وهذان ضاربان زيدا، هذا وهذا جائز، هذا ضارب زيدا الآن، هذا ضارب زيدا الآن أو غدا، وهذا ضارب زيد الآن أو غدا، يجوز هذا وهذا، كما سيأتي إن شاء الله من القرآن على ذلك أنه جاء قراءة بهذا وهذا. واضح إلى هنا هذا يا إخوان، هذا التقعيد واضح إن شاء الله ويحفظ هذا، أن الوصف إذا دل على المهم تعين جر مفعوله، وإذا كان مستقبلا يجوز جره ويجوز نصبه، هذا واضح، هذا الذي يريد أن يثبت الإخوان، مفرد كان الوصف وظنه مجموعا. من باب إضافة الوصف إلى مفعوله. لا بس هو مجرور بالإضافة وأيضا في محل نصب مفعول، كل هذا وهذا سهل، مجرور بالإضافة وهو مفعول. في الماضي إضافة معنوية باعتبار ما كان قبل، وإنما هو مفعول عند المضي، وإنما مفعول عند الاستقبال إذا أضيفه، مفعول في الأصل، وهو مفعول أيضا على ما هو عليه الآن، ما بإضافة الوصف إلى مفعول. وأما عند المضي هذا ضارب زيد ما يقال له مفعول، تكون الإضافة هنا معنوية تفيد التعريف أو التخصيص. طيب، وكذا التعريف يشير إلى هذا، هذا الطالبان. قال لكن يجوز جر المفعول في هذه الحالة بإضافتهما وإن كان معناهما مستقبلا، إن مرسل الناقة والمقيم الصلاة، والمفرد يتعين النصب به مع ال، يتعين النصب به مع ال، نحو الضارب زيدا، ولا يجوز الضارب زيد خلافا للمبرد، خلافا للمبرد، هذا ممنوع الجر في المفرد، الوصف المفرد ممنوع الجر فيه إذا كان مقترنا بأل. قال والمفرد يتعين النصب به مع أل، نحو الضارب زيدا، هل يجوز الضارب زيدا؟ لا يجوز عند جمهور النحاة، لا يجوز خلافا للمبرد، فإنه يجوز الضارب زيدا على ما تقدم معكم في القواعد أن الإضافة لا تجامع التنوين ولا أل، فما يقال الغلام رجلي رجل، الغلام رجل خطأ، وإنما يقال غلام رجل. فهنا كذلك في الوصف إذا كان مفردا، الوصف إذا كان مفردا وما بعده مثلا مجرد من أل، سيأتي هناك حالة يستثنى فيها، ما بعده مجرد من أل فإنه لا يضاف إلى المجرد، تقول الضارب زيدا خطأ. لكن إن كان مقرونا ما بعده بأل يجوز الضارب الرجلي، الضارب الرجلي جائز ما يتعين به النص، وهذا سيأتي الآن، سيأتي الثاني، لكن نحن نريد الآن فهم الأول. تقدم معنا أن الوصف إذا كان مثنى أو مجموعا يجوز نصب مفعوله ويجوز إيش جره، وكذلك أيضا المفرد، الوصف المفرد إذا لم يقترن بأل على ما ذكر الآن، إذا لم يقترن بأل يجوز نصب مفعوله ويجوز جره إذا كان دالا على الحال أو على الاستقبال. الآن عندنا مسألة أخرى، وهي إذا كان الوصف مقرونا مفردا مقرونا بأل، فهنا في هذه الحالة يتعين نصب مفعوله كما قال هنا. قال والمفرد أي الوصف يتعين النصب به مع أل، والمفرد أي الوصف المفرد يتعين النصب به مع أل، نحو الضارب زيدا. يقول أما من غير أل فيجوز النصب ويجوز الجر، مع أنه قد أشر لكن نكتب هنا. والمفرد أي الوصف المفرد الذي يدل على الحال أو الاستقبال. وأما من غير أل فيجوز النصب ويجوز الجر. نحو إن الله بالغ أمره، وهل هن كاشفات ضره، قراءتان بالغ أمره وبالغ أمره، هل هن كاشفات ضره وهل هن كاشفات ضره، قراءتان. وأما من غير أن فيجوز النصب ويجوز الجر، نحو إن الله بالغ أمره وهل هن كاشفات ضره. القراءة الثانية ما سمعت بالغ الأمر كاشفات ضره. هذا إذا لم يكن بمعنى الماضي، هذا إذا لم يكن بمعنى الماضي، هذا شرحنا لكن نكتبه من أجل الإخوة. طيب إذا كان بمعنى الماضي ما حكمه؟ يتعين جر مفعوله، هنا يتعين جر مفعوله كما ثبت في المثل الأولى هذا ضارب زيد الأمسي، لكن الوصف المفرد هنا إذا جرينا من ألي جزء هذا وهذا إذا كان بحال أو الاستقبال. نعم يا يضرب زين. قال والمفرد يتعين النصب به مع أل، هنا قيد مع أل من أجل إخراج ما سمعته ما كتبنا لكم الآن. قال نعم ضارب زيدا إلا إذا كانت اللام في المفعول أيضا كهذا الضارب الغلامي فيجوز جره ونصبه. تقول هذا الضارب الغلامي وهذا الضارب الغلام يجوز نصبه ويجوز جره. وهناك حالات أخرى أيضا تجامع الإضافة فيها أل، إن شاء الله من أراد راجع الحالات هذه ذكر المدى، من أراد راجع الحالات التي يجوز أن تجامع الإضافة فيها أل، ذكر هنا منها هذا، هذا الضارب الغلامي نصب فيه أل والغلام فيه أل كما ترى، ومع ذلك جاز هذا، هذه حالة استثناء. إذا كان الوصف مقرونا بأل والمضاف إليه مقرونا بأل يجوز هنا إضافة ما فيه أل إلى ما بعده، مع أن الأصل القاعدة المعروفة عندنا أن أل لا تجامع الإضافة إلا في خمس صور مستثناء ذكرها ابن هشام وغيره، ابن هشام في قصر الندم الإرادة ليراجع هذه الخمس صور التي جاز فيها إضافة ما فيه أل إلى ما بعده، مع أن الأصل لا يجوز أن تضيف ما فيه أل إلى اسم بعده، لكن إذا كان هذا الوصف فيه أل وما بعد فيه أل جائز، جاء الضارب الغلامي، جاء الضارب الرجلي، جائز هذا. قال إلا إذا كانت اللام في المفعول فهنا يجوز إضافته أيضا كهذا الضارب الغلامي فيجوز جره غلامي ونصبه الغلامي والله أعلم. انتهينا من هذه التنبيهات، أيش خرجنا بها الآن؟ تنبيهات هذه طيبة. من يعيد؟ أي نعم ونعم كيف؟ إذا كان ماضيا تعين فيه جر مفعوله، تعين نصف إذا كان ماضيا تعين فيه جر مفعوله، أحسنت. تنبيه الآخر إيه وكان مستقبلا. نعم نص ما بعد على المفعولية والجر، مرسل الناقة ومرسلون الناقة، أحسنت. والمفرد في تفصيل الذي يدل على الاستقبال وعلى الحال في تفصيل، إن كان بأن خلنا مع الحال التي ذكرها، إن كان بأن تعين نص ما بعده هذا الضارب زيدا ما لم يكن ما بعده مقترنا بأن، تعين نصب ما بعد ما لم يكن مقترنا بأن هذا الضارب زيدا يجب هنا، وإن كان مجردا من أن الوصف المفرد الذي يدل على الحال والاستغمال يجوز فيما بعد النصب والجر، وقد جاء القرآن بهذا وهذا كاشفات ضره وضره، كاشفات وكاشفات ضره وضره، بالغ أمره وبالغ أمره، أحسنت بارك الله فيك. هذا هو الذي خلصنا به إن شاء الله ويحفظ، هو مهم يا أخوان، هذا مهم أرانا الطالب أنه يخرج بالأحكام هذه في الوصف يدونها ويستفيدها ويمشي وهكذا نأخذ درسا. قال باب المصدر، والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يصاح اشتقاق الفعل وأوجبت له النحاة النصب كقولهم ضربت زيدا ضربا. تعريف المصدر هو اسم الحدث، لأنه ما يعرف هذا الشارع كثيرا ما يعرض على التعريف. تعريف هذه من أيام سيبويه ولا ولا كثرت عند المتأخرين الحدود هذه عند النحويين من أيام سيبوي والخليل والجماعة، ولا كثرت عند المتأخرين؟ عند المتأخرين من حال ما خالطوا الأصوليين صاروا يعني يتم بهذه الحدود، استفادوا هذا من أهل الأصول، وإلا من تقدم النحاة ما فيه هذا التعريف عندهم، قليلة جدا نوجدت قليلة من تقدم، لكن المتأخرون منهم لما خالطوا أهل الأصول استفادوا من هذا، أي الحدود، تعريف اسم فاعل، تعريف كذا، تعريف كذا، هذه أخذوها من الأصوليين. تعريف بالحد هذا. قال هو اسم الحدث الجاري على الفعل. اسم الحدث الجاري على الفعل، أي المشتمل على جميع حروف الفعل. هذا معنى الجاري هنا، أي المشتمل على جميع حروف الفعل، نحو ضرب وإكرام. وقتال أيضا. فهذا هو تعريف المصدر، هو اسم الحدث الجاري على الفعل، أي المشتمل على جميع حروف الفعل. أكرم إكراما، ضرب ضربا. فإكرام وضرب ما هما؟ مصدران، لأنهما جاريان على الفعل، أي اشتملا على جميع حروف الفعل. اغتسلت غسلا، ما هو غسلا؟ اغتسلت غسلا اسم مصدر، ما هو مصدر؟ لأنه ما اشتمل على جميع حروف الفعل، لكن لو قلت اغتسلت اغتسالا هذا مصدر، اغتسلت اغتسالا هذا مصدر، لأنه اشتمل على جميع حروف الفعل، ما تخلف شيء من حروف الفعل فيه. لكن لو قلت اغتسلت غسلا هذا يقال لك ما هو مصدر، وإنما هو اسم مصدر، اسم المصدر ينقص منه بعض حروف الفعل، ما يشتمل على جميع حروف الفعل، ينقص منه بعض حروف الفعل، فهذا يقال له اسم مصدر. فهذا هو تعريف المصدر. فقوله اسم الحدث أي الاسم الذي يدل على الحدث، هذا معنى قوله اسم الحدث أي الاسم الذي يدل على الحدث. والحدث معلوم هو المعنى القائم بغيره، هذا يقال له حدث. تعريف الحدث عندهم هو المعنى القائم بغيره، مثل الأكل والشرب والنوم والقيام والقعود والجلوس والأخذ والإعطاء، هذه كلها إيش؟ أحداث، لأنها معاني قائمة بإيش؟ بذات الشخص هذا الذي يفعلها، معاني قائمة بذات الشخص الذي يفعلها، فيقال لها أحداث، لأن الحدث تعريفه هو إيش؟ المعنى القائم بغيره، أكل، شرب، نوم، قعود، جلوس، هذه معاني قائمة بنفسها أم بغيرها؟ قائمة بغيرها، فإذا هي أحداث، إذا هي إيش؟ أحداث. فعل هذا بالتأكيد. لا لا تخلط، أنت تخلط، إن ذا ودخلنا مع هذا الله سبحانه. أدري كنت أريد أقول الله أريد أن يقول شيئا، أدري إيش هو نسيته. طيب بسم الله نأخذ درسنا الآن، انتهينا من تعريف المصدر، واضح تعريف المصدر، فمن يأتي به؟ ما هو سليمان تعريف المصدر وما شرحه؟ عاصم، اسم الحدث الجاري على الفعل، ما معنى الجاري على الفعل؟ أي المشتمل على جميع حروف، لا يتخلف شيء من حروف الفعل فيه. فإذا اغتسلت غسلا هذا ما هو مصدر، هذا اسم مصدر لأنه مشتمل على جميع حروف الفعل. أحسنت. وما معنى قولي اسم الحدث؟ اسم الحدث، ما معنى اسم الحدث؟ أحسنت، أي الاسم الذي يدل على الحدث. وما معنى الحدث عبد الرحمن؟ المعنى القائم بغيره، مثل الأكل والشرب والنوم، هذه معاني لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بغيرها، تقوم بغيرها. فهذا هو تعريف المصدر، وليس الكلام هنا يقول على تعريف المصدر من حيث هو، وإنما على نوع من أنواع المصدر، وهو الذي ينصب على المفعولية المطلقة، الكلام عليه هنا على هذا فقط، وإلا المصدر أعم، يأتي مرفوعا ويأتي منصوبا ويأتي مجرورا يأتي فاعلا يأتي إلى آخر ذلك، لكن على نوع معين منه وهو الذي ينصب على أنه مفعول مطلق. فلذلك قال بعد هذا وأوجبت له النحاة النصب، وهذا الذي يسمى بالمفعول المطلق هو الذي أوجبت له النحاة النصب، أما غيره فما أوجبت له النحاء النصب، فقد يكون مرفوعا أعجبني ضربك، وقد يكون منصوبا أحببت ضربك، وهكذا قد يكون مجرورا مررت بضربك. لكن الكلام هنا في قوله باب المصدر الكلام على نوع خاص من المصادر، وهو الذي ينصب على أنه مفعول مطلق فهو الكلام عليه، وأما المصدر عموما فالكلام ليس عليه، المصدر عموما الكلام ليس عليه، وإنما الكلام على ما ذكر في البيت الثاني وأوجبت له النحاة النصب، ثم سيأتي الكلام بعد ذلك على ما يتعلق به. وقوله طيب عند قوله هنا وأوجبت له النحاة النصب، تقول والذي أوجبت له النحاة النصب هو المصدر الفضلة، والذي أوجبت له النحاة النصب هو المصدر الفضلة المؤكد لعامله، او المبين لنوعه او عدده، هذا الذي اوجبت له النحاء النصب. والذي اوجبت له النحاء النصب هو المصدر الفضله المؤكد لعامله او المبين لنوعه او عدده. فنستفيد من هذا ان المفعول المطلق الذي ينصب المصريع على كم اقسام؟ ثلاثة أقسام. إما أن يؤتى به توكيدا لفعله لعامله، ضربت ضربا وكلم الله موسى تكليما، ما في زيادة على فعله غير التوكيد، أو يؤتى به لبيان نوع الفعل، ضربت ضرب زيد فأخذناه أخذ عزيز مقتدر، فهذا مبين لنوع عامله، ضربت ضرب زيد أي ضربا مثل ضرب زيد، فهو مبين لنوع العامل أنه كذا. وقد يؤتى به مبينا لعدد مرات صدور الفعل، ضربت ضربتين، ضربت 20 ضربة، ضربت ضربات كثيرة، أو ضربت ضربات كثيرة، هذا يكون مبين إلى فعل الوصف. لا بس سفرتين، نعم هاجرت هجرتين، هاجرت هجرتين، هذا مبين لعدد مرات صدور الفعل، واضح، فهذا أيضا مفعول مطلق ينصب، وستأتي إن شاء الله الأمثلة. فالآن المفعول المطلق أو المصدر الذي هو مقصود هنا الذي ينصب على أنه مفعول مطلق هو المؤكد لعامله، ضربت ضربا، أو المبين لنوع عامله، ضربت ضرب الأمير، مشيت مشي الأمير، وهكذا. نعوذ بالله من مشي الأمراء أصحاب اغتيال وتكبر إلا من رحم الله. طيب، والثالث الذي يؤتى به لبيان صدور عدد مرات ايش الفعل، يؤتى به لبيان صدور عدد مرات الفعل، ضربت ضربتين، ضربت 20 ضربة، إلى آخر ذلك، واضح. فهذه أحوال المفعول المطلق أنه يؤتى به لغرض من هذه الأغراض التي سمعتها الثلاثة، والكلام عليه في درسنا، وليس على عموم المصدر، وإنما على نوع خاص من المصدر، وهو الذي ينصب على أنه مفعول مطلق، على نوع خاص من أنواع المصدر، وهو الذي ينصب على أنه مفعول مطلق. فما هو المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق حتى ننتقل إلى غير الآن نعرف أن الأخوة قد فهموا؟ ما هو المصدر الذي ينصب على أنه مفعول مطلق؟ هل كل مصدر أم هناك مصدر خاص هو الذي ينصب على أنه مفعول مطلق؟ من الأخوة يا أخوة المتأخرين؟ ها يا أبا علي حياك الله. هذا المصدر عموما تعريفه، لكن نريد المصدر الذي ينصب، ما هو المصدر الذي ينصب على انه مفعول مطلق؟ ولا صاحبك عندك احسنت، الذي ينصب على انه مفعول مطلق هو الفضل المؤكد لعامله او المبين او الى اخره، احسنت بارك الله فيك، هذا هو المقصود بنفسنا. قال والمصدر الاصل اي اصل، واي اصل نعم هو الاصل في الاشياء، ما عداه مشتق منه، الفعل مشتق منه، الوصف مشتق منه، كلها مشتقة منه، فهو الأصل وأي أصل. وهذا مذهب البصريين الذي يقرره هنا أن المصدر هو أصل الأشياء، ومذهب الكوفيين أن الفعل هو أصل الأشياء، وما عداه مشتق منه، ما عداه مشتق منه، لكن الذي يقرره هو المشهور أن أصل الأشياء المصدر، والفعل مشتق منه، والوصف كذلك مشتق منه. هذا معناه والمصدر الأصل وأي أصل، أي أنه أصل الأشياء من فعل ووصف. قال والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، هذا هو الصحيح المشهور. وأوجبت له النحاة النصب كقولهم ضربت زيدا ضربا، أي أن المصدر هو الأصل الذي اشتقت منه الأفعال والصفات، ولذلك قيل له مصدرا لصدور الأفعال عنه الصفات لأنها صدرت عنه، فقيل له مصدر، ولذلك سمي مصدرا لصدور الأفعال والصفات عنه صدرت عنه. ولذلك سمي مصدرا لصدور الأفعال عنه كذلك الأوصاف. قال أي أن المصدر هو الأصل الذي اشتقت منه الأفعال والصفات، هذا باتفاق عبد الرحمن، قوله أن المصدر هو الأصل الذي اشتقت منه الأفعال والصفات هذا باتفاق، ما هو باتفاق وإنما هو مذهب صريح هذا الذي يقرره أحسنت. قال أي أن المصدر هو الأصل الذي اشتقت منه الأفعال والصفات، أي أخذت منه الاشتقاق المقصود به هنا أي الأخذ، أخذ الشيء من الشيء، وأن اشتق من هذا اشتق منه كذا أي أخذ منه، وأن الاشتقاق له أنواع الصرف لكن هنا المقصود به الأخذ. قال أي أن المصدر هو الأصل الذي اشتقت منه الأفعال والصفات لأنه هذا التعليل في أصالته، لماذا علل هذا الأصل على أنه الأصل علل مثل لأنه هو في الحقيقة الفعل المعنوي، فالقيام والقعود والضرب مثلا عندنا هنا القيام، عندكم القيام الذي يظهر بالقيام بالفاء أحسن، التفريع بالفاء أفضل من التفريع بالواو، فالقيام لأنه يريد أن يدلل على أنه معنوي لأنه هو في الفعل المعنوي، لأنه هو في الحقيقة الفعل المعنوي، فالذي يظهر التعريف بالفاء أحسن أو التفريع بالفاء أحسن من التفريع بالواو، فلو قال في القيام والقعود والضرب مثلا هي الفعل الصادر من قام وقعد وضرب، فإذا هي الأفعال الحقيقة، المصدر هو الفعل الحقيقي، هو الفعل الحقيقي، فالتفريع بالفاء أحسن من التفريع بالواو. قال لأنه هو في الحقيقة الفعل المعنوي، نعم المصدر في الحقيقة هو الفعل المعنوي، قام القيام هو الأصل، هو الأصل وهو الفعل الحقيقي والمعنوي. قال لأنه هو في الحقيقة الفعل المعنوي، فالقيام والقعود والضرب مثلا هي الفعل الصادر من قام وقعد وضرب، فالقيام هو الفعل الصادر من قام وضرب هو الفعل الصادر من ضرب وهكذا، فإذا الفعل الحقيقي هو إيش؟ المصدر، هو المصدر. قال لأنه هو في الحقيقة الفعل المعنوي، والقيام والقعود والضرب مثلا، هنا يقول ما يفرع بالفاء أحسن، فالقيام والقعود والضرب مثلا هي الفعل الصادر من قام وقعد وضرب، وإنما الفعل اللفظي كقام وقعد وضرب، هذه أفعال إيش؟ لفظية، قام فعل ماض هذا فعل لفظي، والفعل المعنوي ما هو؟ القيام القعود الضرب هذه الأفعال المعنوية، وأما قام هذا فعل في اللفظ، لكن الفعل الحقيقي والفعل المعنوي الذي صدر وحصل بالمساعد هو الفعل المعنوي، القيام والقعود والأكل والشرب والنوم هذا الذي صدر من الفاعل، وأما قام قعد هذه أفعال لفظية في اللفظ، ولكن الأفعال المعنوية الحقيقية هي القيام القعود النوم الأكل أي المصادر، هذا هو المقصود. قال وإنما الفعل اللفظي قام، عندكم قام ولا كقام؟ عندكم كقام ولا قام؟ ما يستقيم كقام، عندكم كاف كاف، إذا يبقى على ما هو عليه. وإنما الفعل اللفظي كقام وقعد وضرب، والصفات كقائم وقائد وضارب، والصفات معروفة، إذا قيل صفة النحو فالمقصود بها اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبه، الخمس الأشياء، إذا قيل صفة في النحو المقصود بها هذه الخمس الأشياء اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبه اسم تصديق صيغ مبالغة، هذه إذا أطلق الصفة في النحو. قال والصفات كقائم وقاعد وضارب إخبار عنه، هذه قام وقعد وضرب، وكذلك الصفات قائم وقاعد هذه إنما هي إيش؟ إخبار عن الحقيقي عن الفعل المعنوي الحقيقي وهو المصدر، فأنت بقولك قام تخبر عن قيام، وبقولك قعد تخبر عن ايش؟ عن قعود. وبقولك قائم قاعد تخبر عن ايش؟ عن قيام. وايضا عن ايش؟ عن قعود. فهذه الصفات وهذه الافعال انما هي اخبار ايش؟ عنه، اخبار عن هذا المصدر. فقولك مثلا او فقولك قام تخبر عن قيام، وقولك قعد وهكذا. واضح. وايضا في الوصف في الاوصاف قائم وقاعد. قال هنا وإنما الفعل اللفظي كقام وقعد وضرب، والصفات كقائم وقاعد وضارب إخبار عنه، هذه إنما إخبار عن المصدر. فذكرها يغني عن ذكره، ذكرها قولك قام زيد يغني عن إيش؟ عن قيام زيد، يغني عن الإخبار بقيام زيد. تخبر باللفظ هذا قام زيد معناه إيش؟ حصل من زيد قيام. طيب قال فذكرها، هذا في شيء من الصفة مع الإخوة، فذكرها يغني عن ذكره، فإذا ذكر معها صار تأكيدا. إذا ذكر معها فقلت مثلا قمت قياما، صار هذا قياما إيش؟ توكيد، لأنه يغني عنه قمت معناه أنه حصل مني قيام. فذكرها معه إنما تذكر من باب إيش؟ التوكيد. ذكرها مع الأفعال ومع الأوصاف والصفات صفة، هذا إنما هو من باب إيش؟ التوكيد، من باب التوكيد. والزاجرات زجرة، كل هذا من باب التوكيد. وإلا هذا الوصف يغني عنه، عن المصدر. كذلك الفعل الذي تذكره قمت قعدت جلست يغني عن ذكر المصدر. فإذا ذكرت معه يكون هذا من باب التوكيد، وهو بيان إيش؟ النوع. واللي فيه التوكيد لكن زائد على التوكيد، بخلاف الذي ليس لبيان النوع ولا لبيان العدد، فإنه لمجرد التوكيد فقط ضربت ضربا، هذا لمجرد التوكيد. والذي لبيان النوع يفيد مع التوكيد زيادة، وهو إيش؟ البيان، وهو البيان. ولا يقال أن بيان النوع ما هو توكيد، ما فيه توكيد، فيه توكيد لكن زيادة على التوكيد، فيه البيان. واضح. لذلك هنا عمم، فذكرها معه أو فإذا ذكر معها وكان توكيدا أو للبيان أو بيان العدد فإنه يكون تأكيدا. قال فإذا ذكر معها صار تأكيدا ووجب نصبه، لأنه المفعول في الحقيقة، وجب نصبه لأنه المفعول في الحقيقة. ويسمى المفعول المطلق فإذا نصب وكان توكيدا أو بيانا لنوعه أو بيانا لعدده كان مفعولا مطلقا على ما تقدمت الإشارة. ووجب نصب لأنه المفعول في الحقيقة. ويسمى المفعول المطلق فإذا قلت قام زيد قياما فكأنك قلت أحدث زيد قياما، كأنك قلت هذا. وقام يغني عن قولك قياما، ولكنه إذا ذكر يكون إيش؟ توكيدا. وقام يغني عن قولك قياما، وإنما ذكرته تأكيدا، كما في وسلموا تسليما. عندك هشام وسلموا تسليما، بسرعة من جل ناخذ غيرنا اللون على حسب ما قبلها. وسلموا فعل أمر مبني على حذف النون، لأن فعل من الأفعال خمسة والأمثل الخمسة، فعل أمر مبني على حذف النون الواو فاعل. تسليما مصدر، مصدر ايش هذا؟ مؤكد لعامله، مصدر مؤكد لعامله. قال فلو ذكر المصدر مع غير المشتقات منه نحو اعجبني قيام زيد لم ينتصب وان كان لفظه لفظ المصدر. نعم. وهنا يقول واوجبت له النحات النصب كقولهم ضربت زيدا ضربا، اذا كان منصوب بعامل من لفظه. اما اذا ذكر معه عامل ليس من لفظه ولا من معناه، ليس من لفظه ولا من معناه، فانه لا يرفع فيه. النحاه ما اوجبت في هذا النوع الرفع، وانما الذي اوجبت له الرفع هو الذي يذكر مع عامل من لفظه. وكذلك ايضا على الصحيح الذي يذكر مع عامل من معناه. قعدت جلوسا، قعدت جلوسا، ما يعرف جلوسا؟ مفعول مطلق ذكر مع عامل من معناه وليس من لفظه. فالذي ينصب على انه مفعول مطلق هو الذي يذكر مع عامل من لفظه ضربت ضربا، او يذكر مع عامل من معناه. فان ذكر مع عامل ليس من لفظه ولا من معناه، هل اوجبت له النحاة النصب؟ لا. تقول اعجبني قيام زيد، هذا قيام فاعل الان ما اوجبت، مع انه مصدر، لكن النحاة ما اوجبت لهذا النوع النصب، وانما اوجبت للذي يذكر مع عامل من لفظه او يذكر مع عامل من معناه على الصحيح. واضح هذا الكلام انه مفعول مطلق على الصحيح الذي يذكر مع عامل من معناه. من كان يرفع يده؟ ادري من كان يريد يسأل. طيب لا نقرأ هذا. قال فلو ذكر المصدر مع غير المشتقات منه، لو ذكر المصدر مع غير المشتقات منه نحو أعجبني قيام زيد، لم ينتصب هذا النوع ما أوجبت له النحاء النص، لأنه ما ذكر مع عامل اللفظين. وإن كان لفظه أي قيام لفظ المصدر، وهو قام قياما لفظه لفظ المصدر، وإن كان لفظه لفظ المصدر لأن أعجب لا يدل عليه، هل أعجب يدل عليه؟ لكن لو ذكر مع قام، لو ذكر قيام مع قام يجب نصبه، فتقول قمت قياما يجب نصبه، لأن قمت يدل إيش عليه ويغني عنه، يدل عليه ويغني، بخلاف أعجب أعجبني قيام زيد، فإن أعجب ما يدل على القيام أبدا، فلا ينتصب معه المصدر على أنه يكون المطلق. قال فلو ذكر المصدر مع غير المشتقات منه نحو أعجبني قيام زيد، ما يعرف قيام زيد فاعل يعجبني، والياء مفعول به والنون للوقاية، وقيام يضاف وزيد ضاف، لم ينتصب. وإن كان لفظه أي قيام لفظ المصدر لأن أعجب لا يدل عليه كما سمعت، فلا يكون ذكره تأكيدا له، ولهذا خص وجوب النصب بنحو ضربت زيدا ضربا، كقولهم ضربت زيدا ضربا، خصه بهذا وجوب النصب بالذي يذكر مع المشتق منه، أي الذي يكون من نقضه، أو الذي يكون أيضا من إيش من معنى على الصحيح أنه مفعول مطلق، وإلا بعضهم يقول ما هو مفعول مطلق هذا. قال ولهذا خص التمثيل وجوب النصب بنحو ضربت زيدا ضربا، نعني إذا اتحد اللفظان بالمعنى قام أحدهما مقام الآخر، هذا على الصحيح. فتقول جلست جلس زيد قعودا وقعد جلوسا، جلس زيد قعودا وقعد جلوسا، هنا ما ذكر مع ما اشتق منه، قعودا وجلوسا هل ذكر مع ما اشتق منه؟ قعد ما هو مشتق من الجلوس، ليس كذلك، والجلوس هو مشتق من القعود، وهو ما ذكر مع ما اشتق منه، فهنا في هذه الحالة يجوز رفضه مع أنه ما ذكر، لأنه ذكر مع إيش؟ مع ما يفيد معناه، فهذا الصحيح أنه منصوب على أنه في الإطلاق، وقد أشرنا إلى الكلام. نعم إذا اتحد اللفظان في المعنى قام أحدهما مقام الآخر، فتقول جلس زيد قعودا وقعد جلوسا، فعندك عرب جلس زيد قعودا، جلس فعل ماض ومبني على الفتح صنت، وزيد فاعل، وقعودا مفعول مطلق مؤكد لعامله، وإذا قلت مصدرته مفعول مطلق مؤكد لعامله، والشاهد نصب قعودا مع أنه ما ذكر مع عامل من لفظه أي مشتق منه، لكن ذكر مع عامل معه، وهذا أيضا على الصحيح ينصب على أنه مفعول مطلق، إلا بعضهم يقول مصدر بفعل محذوف، ما هو مقصد يعني مفعول مطلق بفعل محذوف وليس للمذكور، بعضهم يقول مفعول لأجله، ما هو صحيح هذا، صحيح أنه مفعول مطلق منصوب بالفعل المذكور، بعضهم يقول له مفعول مطلق منصوب بالفعل المحذوف، جلس زيد قعودا أي جلس زيد وقعد قعودا، جلس زيد وقعد قعودا، يأتون بقعد مقدر، كذلك وقعد جلوسا يقولون وجلس إيش جلوسا، يقدرون من لفظه لأنهم يلتزمون هذا، والصحيح أن المفعول المطلق قد ينصب من قد ينصب في عامل من لفظه وقد ينصب في عامل من معناه كما قرر ذلك صاحب المسلمة فيما تقدم معكم، هذا هو الصحيح المشهور. نعم هو قلت له هذا الذي أشرنا إلى أنه خلاف الصواب. نعم في بعض حالاته فلا بعض يخالف في هذا الأمر صح. بقي وقت يا أخوان ولا هذا يكفي؟